الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب أركان الصلاة. فصل: وأركان الصلاة 18 أو 10 ركنا. أركان الصلاة 18 ركنا. أولها النية، قد علمت أن الصلاة الشرعية تشتمل على أركان وأبعاد وهيئات، ومن الأركان النية، أو الركن من أركان النية، وهي واجبة في بعض الصلاة، يعني ذكرا من أولها، وهي واجبة في بعض الصلاة يعني ذكرا، يعني واجبة، واجب على المصلي أن يذكرها، اللي هي النية يا جماعة. وهو أولها، الجزء دوت معنى الآتي يا جماعة: أن النية تكون مقارنة لأول الصلاة، المعنى المقارنة، وهذا الكلام سيكون في آخر شرح الشيخ، يعني نتكلم عن هذه ثانية. وهي ركن كالتكبير والركوع والسجود وغيرها، وعدها الغزالي شرطا. يبقى في عندنا جماعة الأصل في النية أنها ركن من الأركان، والغزالي قال ليست بركن، هي شرط في صحة الصلاة، فقال: وهي بالشرط أشبه، يعني أقرب من قول الأحناف أنها شرط في صحة الصلاة. ووجهه، يعني السبب الذي جعله يقول ذلك، أنه يعتبر دوام النية حكما إلى آخر الصلاة، يعني الغزالي بيعتبر النية أن تكون مصاحبة من أول تكبيرة الإحرام إلى آخر الصلاة، فجعلها شرطا. فإن غابت النية، غابت النية في أجزاء من الصلاة لا تضر، ولكن إن غابت في أركان متعددة فهذه تضر على قول الغزالي. فالغزالي عدها شرط في صحة الصلاة. ووجهه أنه يعتبر دوام النية حكما إلى آخر الصلاة، يعني ممتد من أول الصلاة إلى آخرها، فأشبهت الوضوء والاستقبال، وهو قوي، يعني هذا القول مال إليه صاحب الكتاب. ثم النية بمعنى القصد، فلا بد من قصد أمور، يعني هتنوي ايه؟ قال: ننوي فعل الصلاة، يعني نقول ان النية بتحت فعل الصلاة لتمتاز عن سائر الافعال. يبقى اول نية مقبولة ان انا انوي فعل الصلاة لاميزها عن سائر الافعال، من ركع رجل أو سجد أو قام من غير أن يقصد صلاة، فهذه بعض صلاة ولكنها لا تعتبر صلاة لأن الرجل لم ينوي. واحد بيعمل تمارين رياضية وعمال يقوم ويركع ويسجد تمارين رياضية، فهذه لا تعتبر يا جماعة صلاة، لأن الصلاة تتميز عن هذه بالإيه؟ بالنية. بالنية. والنية نعم. ما هو هذا هو المذهب، المذهب ركن. الاشتباه مع الشرط ان الركن له حدود يوجد في اول الصلاة ولا يشترط الايه، ولا يشترط ان يدوم الى اخر الصلاة، فالركن جزء من الصلاة. ولكن نظر الغزالي فوجد ان النية لازمة من اول الصلاة الى اخرها، فهي اشبه بالايه، بالشرط، فعدها شرط. عند او عذوب النية في جزء او في بعض الصلاة لا تبطلها، ولكن لو دامت تبطلها، لذلك فهي اشبه بالايه، اشبه بالشرط، فعدها شرط. بعض الناس يا جماعة بيشتبه عليه امر النية، يعني جاءني رجل وقال كلما نظرت إلى امرأتي جال في خاطري أني أطلقها، فهل تعتبر طالق؟ هل المرأة هنا تعتبر طالق؟ أولا في خلاف بين أهل العلم في حكاية التلفظ بالطلاق، فبعضهم وهو قول الراجح قول الكثير الجمهور لا بد من اشتراط التلفظ أن يقول لها أنت كذا، وهناك قول وإن كان ضعيف إلى أن الطلاق يقع بالنية من غير اشتراط التلفظ وهو ضعيف، فالقول الراجح الذي عليه أكثر أنه إلى العقود سواء كان في إنشائها أو إفصالها لا بد من الإيه، من اللفظ مش النية. وكذلك الطلاق فإنما هو لفظ من ألفاظ إفصال العقود عقد الزواج، فيحتاج إلى لفظ، إلى تلفظ. طيب، فهذا الأخ بيقول والله أنا بتجول في خاطري لو لقيت واحد بيقول مثلا امرأتي كذا، على طول بيصل هذا المعنى الى داخلي، لو اشرت الى امرأتي على طول بيأتي الى خاطري ان هذه الاشارة بمعنى طلاق، فهل هذه نية؟ لا، دي مش نية. الخاطر والوسواس، طبعا الوسواس الشيطان يأتيك بوسواس قل كذا صلاتك باطلة، فهذا خاطر من وسواس من الشيطان أقرب إلى الخاطر، يختلف باختلاف أو يختلف عن النية، لأن النية عزم القلب على فعل بعينه، عزم القلب همم أنا داخل الصلاة، عزمت بقلبي على أني سأصلي، عزم قصد أن أقصد إلى الشيء لفعله، هذه النية المحركة. إنما خاطر يجول على ذهنك من غير أن تستجمعه، مش أنت اللي جمعته، ده هو اللي جال في خاطرك، بعكس النية أنت اللي بتجمعها، أنت الذي تنشئها، إنما الخاطر شيء ثاني خالص. لذلك لا يعتبر عندنا نية، أو لا يعتبر الخاطر نية، ولا ينبني عليه عمل. وإذا كان عقدا من العقود فلا بد من شرط يا جماعة اللفظ، التلفظ وهو الراجح والذي عليه قول الجمهور. إنما احنا هنا في عبادة، فالنية بنقول القصد وعزم القلب على فعل معين. وقال لنا أول حاجة النية إن أنا بنوي فعل الصلاة لتمتاز عن سائر الأفعال. أمر الثاني، مش بس أنوي الصلاة، ده لابد من تعيين الصلاة المأتي بها، من كونها ظهرا أو عصرا أو جمعة، وهذان لابد منهما بلا خلاف. فلو نوى فرض الوقت بدل الظهر أو العصر لم تصح على الأصح، لأن الفائتة تشاركها في كونها فريضة الوقت. يعني لما أجي أنوي حنوي بقلبي إن أنا حصلي لوحدي، وتحدد الصلاة صلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، طب هل يجوز أن أقول أصلي فريضة الوقت؟ فعندنا وجهين في المذهب، الوجه الأول يصح، الوجه الثاني أنه لا يصح. لماذا؟ لأننا لو راحت علي نوم ولم أصلي العصر فدخل وقت المغرب، يبقى فريضة الوقت بالنسبة لي إيه؟ عصر ومغرب، مش كده؟ عصر ومغرب. العصر وهي الفائتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. إذن فرض الوقت هنا إيه؟ العصر واللي يا جماعة والمغرب. عشان كده على الأصح من الوجهين لابد من اشتراط الإيه؟ نوع الصلاة، أصلي ظهر، أصلي عصر، أصلي مغرب. نعم. هو لم يصلي الظهر وصلى صلاته صحيح، صلاته صحيح. هنتكلم عن مسألة قريبة من هذا المعنى. الأمر الثالث أن ينوي الفريضة على الأصح عند الأكثرين، سواء كان الناوي بالغا أو صبيا، سواء كانت الصلاة قضاء أو أداء. قضاء يعني صلاة فاتة وقتها ودخلت أو تؤدى في الوقت الذي يليه، يعني ما صليتش الظهر حتى دخل وقت العصر، يبقى الظهر هنا تصلى يا جماعة قضاء، إنما الأداء أن تصلى في الوقت. وفي شرح المهذب اللي هو المجموع أن الصواب في الصبي أنه لا ينوي الفرض. يعني يا جماعة بيقول لنا ده انت هتقول في قلبك طبعا نويت أصلي دي واحدة الظهر ثانية فريضة الثالثة، ثلاث حاجات هم. طيب الفريضة دي تقابلنا فيها مشكلة. الرجل هنا قال هذا القول في حق البالغ وحق الصبي، طب الصبي الذي لم يبلغ هل تجب عليه الصلاة؟ لا، ولكن تحسب له ايه؟ نفلا، تحسب له نفلا، كأنه ان قال فريضة فهي لا تجب عليه. ولذلك قال النووي قال في حق الصبي لا ينوي الفرض، نويت اصلي مثلا اصلي الظهر ويسكت، ما يقولش فريضة الايه؟ الظهر، يقول الظهر وخلاص. وفي اشتراط الإضافة إلى الله بأن يقول لله وجهان، الأصح أنه لا يشترط، يعني نويت أصلي الظهر لله. هل هذه الكلمة لله لفظ الجلالة هل يشترط هذا؟ وجهان، يبقى هذه المقولة وجوه في المذهب وليست أقوال الشافعي. الأصح عدم الاشتراط لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى النية أن تنوي أن تصلي وتحدد الصلاة، أنك تنوي صلاة الظهر فريضة. حتى كلمة فريضة ما هي الظهر تجب في حق، كما أنها لا تجب في حق الصبي وهكذا. الشيء الرابع أو الشرط الرابع بالنسبة للنية، هل لا يشترط تمييز الأداء عن القضاء؟ يعني هل يشترط أن تميز أنك تصلي أداء أو تصلي قضاء وجهان؟ أصحهما في الرافعي لا يشترط لأنهما بمعنى واحد، ولهذا يقال أديت الدين وقضيت الدين. والذي قاله النووي أن هذا في من جهل خروج الوقت لغيم ونحو. قال النووي في شرح المهذب، وصرح الأصحاب بأنه إذا نوى الأداء في وقت القضاء أو عكسه لم تصح قطعا. يعني يا جماعة المعنى، هل يشترط لو أنا حصلي الظهر في وقت العصر أن أقول نويت أصلي الظهر فريضة لله قضاء؟ لازم أحط كلمة قضاء؟ هذا هو المعنى. فالرافعي قال لا يشترط ذلك، ليس ذلك بشرط. طبعا في عندنا وجهين للاشتراط وعدم الاشتراط. الرافعي قال بعدم الاشتراط، النووي قال بعدم الاشتراط اذا اختلط الامر عليه. واحد اي منهم مش قادر يفرق دلوقتي ظهر ولا عصر، قال نويت اصلي صلاة الظهر ولم يحدث، سواء قال أداء أو قال قضاء فاحسب له. أما إذا كان يعلم فكان يصلي أداء فقال قضاء، أو يصلي قضاء فقال أداء، فهذا أمر لا يصح كما قال النووي. هذا كلام اجتهادي ليس له دليل عقلي. نعم، قول الرافعي هو الأقرب في هذه المسألة، لأن القول بعدم الجواز يحتاج إلى نص، إلى دليل. طيب، هل يشترط عدد نقول نصلي الظهر أربعات؟ الصحيح أنه لا يشترط ذلك، يبقى لا يشترط التعرض لعدد الركعات ولا للاستقبال، استقبال القبلة على الصحيح. ولكن لو نوى أن يصلي الظهر خمسا أو ثلاثا لا تصح. نويت أصلي الظهر خمسا صلاته لا تصح والنية لا تنعقد للمخالفة. يبقى معنى ذلك بدأ يتكلم عن القول اللي يقال. أولا لابد نويت أصلي الظهر تحديد اللي هي نوع الصلاة فريضة لله، وكلمة أو إضافة الفعل إلى الله الأصح عدم الاشتراط. أداء أو قضاء النووي قال لا يشترط ذلك، ده قول الرافعي. هناك قول ثاني في المذهب، وجه من الوجوه باشتراط هذا الأمر. أما عملية التعرض أن أصلي الظهر أربع ركعات مستقبلا القبلة فهذه إضافات لا يشترط أن تقال. ولكن لو نوى رجل وقال نويت أصلي الظهر خمس ركعات بصلت صلاة لأن النيات لا تنعقد بذلك. طيب، هل يشترط التلفظ من أقول هذا الكلام نويت أصلي الظهر فريضة لازم أشترط أو يشترط علي ذلك؟ النية عمل قلبي، واعلم أن النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب، يعني لا تكون إلا بالقلب لأنه عمل قلبي، النية دي عمل قلبي. فإذا نطق بها الإنسان من غير استجماع القلب لا تقبل. ف فلا يكفي نطق اللسان مع غفلة القلب، لازم قلبك هو الذي يقوم بهذه العبادة. فالنية عمل قلبي لا بد من استحضار القلب فيها. قال: لا يضر مخالفة اللسان لمن قصد بقلبه الظهر وجرى لسانه بالعصر. يعني واحد قال نويت أصلي العصر بفمه وفي قلبه كان قد استجمع أنه سيصلي الظهر، فهذه المخالفة لا تؤثر في صحة الصلاة. لماذا؟ لأن النية عمل قلبي، طالما أنك قد نويت صلاة الظهر بقلبك وقع ذلك صحيحا. ولذلك لا يشترط التلفظ، وبعض أهل العلم على أن التلفظ بالنية لا يصح، وهو من البدع لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المذهب أن النية أو من استجمع النية بقلبه من غير تلفظ وقعت صحيحة. والنية لما نيجي نشوف المذهب كما سيقول لا بد أن تقارن تكبيرة الإحرام. يعني وانت بترفع إيدك وبتقول الله أكبر لا بد أن تستجمع النية بقلبك، يعني في نفس الوقت اللي بتقول الله أكبر تجمع بقلبك أنك إيها ستصلي الظهر. وعلى ذلك لا مجال للتلفظ إلا عند من قال بسبق النية لتكبيرة الإحرام، وهو قول الحنابلة وقول الأحناف ووجه عند الشافعية. نعم مش معنا. نعم لوجود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اعتقد في كتب المذاهب باشتراط بعدم اشتراط التلفظ، ولكن يقول لك ايه ويستحب التلفظ خاصة لصاحب الوسواس. طب جبت الكلام ده ازاي؟ يقول لك قياسا على الحج، انما الحج والعمرة دي ليها وضع خاص. التلفظ في الحج والعمرة عند بداية الإحرام اللهم عمرة اللهم حج، هذا كله تلفظ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نوع من أنواع العبادات وضحها نبينا بالنص. أما بالنسبة للصلاة هتجد الكلام على التلفظ بالنية إنما هو دليله عقلي قياسا على الحج. أما بالنسبة للنصوص فلا نص يحدد، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة بعدم الإيهاء التلفظ بعدم التلفظ. قال الشيخ: واعلم أن شرط النية الجزم ودوامه. يعني لما تيجي تنوي تجزم، ما تقولش نويت أصلي الظهر أو العصر، ما ينفعش. ما تقولش نويت أصلي أو النية تكون في تكبيرة الإحرام بس، لا ينفعش. يعني نويت أصلي لله الركعة الأولى والركعة الثانية لفلان وعلان، ما ينفعش. فلا بد للجزم للنية تكون جازمة وأن تكون دائمة. فلو نوى في أثناء الصلاة الخروج منها بطلت، وإن لم يسلم قال خلاص أنا إيه عزم بقلبه أن يخرج من الصلاة. مش قلنا وارد، ما قلناش يرد على خاطره وسواس للشيطان، لا عزم، عزم بمجرد العزم بطلت صلاته حتى وإن لم يخرج، وإن لم يخرج فتبطل الصلاة. وكذلك لو تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت. هذه مسألة كمان. ولو علق الخروج من الصلاة على شيء، فإن قال إن عيط لفلان أو نادى علي فلان يعني أو دق الباب خرجت منها بطلت في الحال على الراس. واحد بيصلي وقال له والله أنا هصلي، لو الواد ضرب الجرس يبقى طالع من الصلاة بتاعته، ما ضربش الجرس أنا هكمل صلاة، فتبطل بهذه النية على الراس. لا هو جواها طبعا أو براها، فلا تقبل منه هذه النية التي فيها يا جماعة تردد. نوى الخروج للإيه؟ دي لها حال خاص، هو لم ينوي الخروج من الصلاة ولكن نوى مفارقة الإمام، فتفرق الحال بتاعنا ده نوى الخروج من الصلاة فتفصل، إنما الحالة الثانية أنه نوى المفارقة، لم ينوي الخروج ولكن نوى مفارقة الإمام ليكمل بمفرده صحت صحت على المذهب كما تنوي. كما لو دخل في الصلاة على ذلك فإنها لا تنعقد بلا خلاف لفوات الجزم، يعني دخل على أن الواد لو ضرب الجرس هيطلع، فهذا سواء كان في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة تبطل. يعني هو قال إيه؟ أنا حصلي، لو الواد ضرب الجرس قبل ما خلص هطلع من الصلاة والتحية، فرض والسنة كذلك في هذه النية بالذات. كما لو علق الخروج من الإسلام قال والله أنا هفضل على الإسلام، لو أمريكا جت مصر هكفر مثلا، فيكفر بذلك. يكفر بهذه النية، فإنه يكفر في الحال بلا خلاف. خدت بالك؟ يعني ده بيهزر. ولو شك في صلاته هل أتى، لو شك في صلاته هل أتى بكمال النية أو تركها أو ترك بعض شروطها نظر، إن تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن يأتي بشيء على الشك، قبل أن يأتي بشيء على الشك وقصر الزمان لم تبطل الصلاة، لأن عروض الشك وزواله كثير فيعفى عنه. نقف هنا ونحتل جانبا. يعني إيه؟ هو قال الله أكبر ودخل في الصلاة وجمع النية وجزم النية، بعدين قال الله، أنا قلت النية ولا لا؟ أنا جزمت النية ولا لا؟ أنا جيت النية قلت فعلا نويت أصلي الظهر فريضة ولا ما قلتش الكلام ده؟ وظل يتردد، قال ولا ما قالش؟ بعدين قال لا لا لا، ده أنا قلت كل ده في سره وهو بيصلي. خلاص كده؟ يبقى دي معناها أنه دخل إلى الصلاة ثم حدث له شك، هل أتى بكمال النية؟ هل ترك بعض شروطها؟ ثم وصل إلى أنه أتى بها، خلاص أنا خلاص جبت النية. طيب يا ترى الشك ده الأول وقف وبعدين بعد ما خلص المشكلة بتاعته وتأكد من أنه جاء بالنية بدأ يقرأ الفاتحة، المسافة تغيرت، ولم يأتي بفعل أو بركن من الأركان وهو في حال تردده، فلما انتهى التردد وجاء بنية جازمة فهنا صلاته تصح. خلي بالك من الحتة اللي جاية، يبقى نقراها تاني. ولو شك في صلاته، يعني في أثناء صلاته، هل أتى بكمال النية أو تركها أو ترك بعض شروطها، يعني التردد بتاعه يا جماعة الشك، نظر يعني وقف مع نفسه، إن تذكر أنه أتى بكماله، خلاص أنا قلت فعلا أنا جيت بالنية صحيحة، ولكن هذا قبل أن يأتي بشيء على الشك، يعني لم يأتي ب لأن الشك يكثر معك في الصلاة في العبادة، فعشان كده يعفى عن هذا. طب الحالة الثانية، وإن طال الزمان، ده أنت قعدت شاكك ركعة كاملة، لم تصل لأمر قاطع، شك ركعة، وجئت بأركان وأفعال في حال شكك، فهنا فالأصح بطلان الصلاة كاملة. ما هو طالما صالت المدة بطلت صلاة ما سبق بقى. لا تحمل، مش هنقيس، مش قياس، هذا أمر فيهم ولا. نعم، هذا عرفيا زي موضوع الموالاة عند الشافعي، الموالاة أيضا تأخذ نفس الحكم، إن ترك الموالاة لبرهة أو لمسافة قصيرة صحت، وإن صالت بطلت. كذلك المسألة دي لها نظائر كثيرة، من صلى ركعتين ثم سلم وتذكر بعد فترة يسير، لسه قاعد مكانه، واحد قال له صليت اثنين، يقوم ويبني على ما سلق ويأتي بركعتين ويسلم، فعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. أما لو تذكر بعد وقت طويل، روح بيتهم واحد اتصل بي قال له عم انت صليت اثنين، فهنا عليه أن يأتي بالصلاة كاملة، يصلى أربعة ويسقط ما سبق. يبقى الأمر إنما هو هنا في المسألة دي يا جماعة مقيد بأمرين. الأمر الأولاني طول الإيه؟ طول الوقت، طول الزمن. الأمر الثاني أنه أتى في الحالة الأولى، لم يأتي بفعل من أفعال الصلاة. الحالة الثانية أنه جاء بأركان وأفعال وواجبات للصلاة، فهنا نقول أن الصلاة تبطل، يصلي من جديد، يخرج خلاص بقى. نعم نعم، هيسلم ويطلع بقى وبعدين يبدأ من جديد. والأصح البطلان لانقطاع نظم الصلاة، وندور مثل ذلك، ندور مثل ذلك، يعني هذا أمر نادر نادر، ولا عبرة بالنادر زي ما قلنا. وإن تذكر بعدما أتى على الشك بركن فعلي كالركوع والسجود بطلت، وإن أتى بقولي كالقراءة والتشهد بطلت على الأصح المنصوص. منصوص يعني قول من يا جماعة؟ الشافعي الذي قطع به الجمهور، قال النووي وقال الماوردي لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا لم يجزه عن واحدة منهما، فإن تيقنهما فعلى التفصيل المذكور. والله أعلم، يعني عايز يقول لنا حتى لو انا دخلت بقيت قلت مش عارف انا قلت نويت اصلي الظهر ولا العصر، فهذه النية تبطل الصلاة، لابد من التيقن انك ادخلت بصلاة الظهر او بصلاة العصر. خلاصة الامر، مبحث النية ده خطير يا جماعة، مبحث خطير. لذلك لما تيجي تصلي الله اكبر وفي قلبك نية تبدأ مع اول كلمة الله الالف، تبدأ هذه النية. ولذلك قال بعض أهل العلم خلي النية تسبق شوي، النية موجودة في قلبي أنك ستصلي صلاة الظهر الفريضة، تصلي صلاة الظهر فريضة، عايز تكمل على المرجوح لله، تصليها لله. طبعا كلنا هنصلي لله، ولكن بنقول أن تصلي صلاة الظهر فريضة، طبعا هي أداء تصليها أداء يعني في وقتها، فإن صليتها في وقت العصر يبقى تصليها يا جماعة بنية قضاء قضاء، ثم بعد ذلك تقول الله أكبر عند من قال أنها سابقة على تكبيرة الإحرام، أما من قال وهو المذهب أنها مقارنة يبقى مع بداية الله أكبر، بتنوي بقلبك أنك ستصلي الظهر فريضة أداء أو قضاء حسب الوقت. نعم، الظهر قضاء لخروج الوقت طبعا، أي لا يجازى لا يعاقب على الترك في وقته. المعنى كده زي إيه؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان. لو خدنا الحديث على ظاهره يبقى معناه ايه؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان. طب ما النسيان واقع، كيف رفع؟ والخطأ واقع، كيف رفع؟ تمام؟ فكأن هذا الحديث لا يحمل على هذا الظاهر، ولكن المعنى رفع عن أمة العقاب الذي ترتب على النسيان، والمؤاخذة التي ترتبت على الإيه يا جماعة؟ على الخطأ. خلي بالك، ففي قرائن وشواهد بهذا. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها، بمعنى وقتها الذي فات، ويعاقب من ترك صلاته حتى خرج وقتها، أما بالنسبة لهذا فله عذر، لذلك لا يعاقب على كونه ترك الصلاة حتى خرج وقتها، فيصليها قضاء، ولكنها تحسب له إيه؟ أداء. ده المعنى بتاع الحديث يا جماعة. نعم. استجماع النية للصلاة إنما يكون قبل الصلاة مباشرة، قبل الصلاة مباشرة تستجمع النية. أنا نازل من بيتنا لصلاة الظهر ماشي، هذه نية، ولكن هذه النية تجدد قبل قول الله أكبر عند من قد. وخلي بالكم أدلة القوم، يعني ما فيش دليل واضح صريح في هذه المسألة. جماعة الأحناف والحنابلة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من لم يستجمع الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يستجمع الصيام من الليل فلا صيام له. حديث وأن فيه مقال، وأن كان فيه مقال، ولكن اعتبره أهل العلم وأخذوه وقالوا به: من لم يستجمع الصيام من الليل، الليل إمتى؟ يبدأ من بعد صلاة المغرب للفجر، مش كده؟ والصيام يجب عليك متى؟ متى يجب عليك الصيام؟ من الفجر، مش كده؟ من الفجر، من الفجر لغاية المغرب، تمام يا جماعة؟ يبقى معنى ذلك النبي وضح في الحديث بجواز النية قبل الفريضة. الفريضة بتاعتك تبدأ من الفجر، والنبي قال النية ممكن منين؟ من الليل، من أي طرف من الليل. يبقى معنى ذلك أن النية في الصيام تقبل وتكون قبل الفريضة، فقالوا الصلاة قاس على الصيام قياس دليل عقلي، وعلى ذلك قالوا أن النية سابقة للفريضة. ده قول مين؟ قول الحنابلة، قول الأحناف، ووجه عند الشافعي. قول الثاني لو الجماعة الشافعي قالوا لا، ده قالوا قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. موقع مخلصين في الإعراب حاش، فمعنى ذلك أن الذي يأتي بالعبادة لا بد أن يكون مخلصا، والإخلاص بمعنى النية، أنه يأتي بالنية، والعبادة لها بداية ولها نهاية، فمعنى ذلك أن النية مصاحبة لبداية يا جماعة بداية العبادة، لذلك قرنوها بتكبيرة الإحرام، قرنوها بأول ركن أو فريضة من فرائض الوضوء. عرفت المذهب استقى النقطة دي منين؟ فده قول الشافعي، وقول الشافعي بالمقارنة نتيجة لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. لذلك وجه من وجوه العلماء قالوا: لأن ربما الواحد ما يعرفش يضبط النية مع تكبيرة الإحرام، اطلع بره شوية وخليها قبل التكبيرة، ولكن بوقت يسير كما قال الجماعة الحنابلة والأحناف. بالنسبة للصيام في نص يا عم الشيخ، في نص أمر التعبد الذي لم يأتي فيه نص يكون مقارن لأول تكبير، لأول ركن أو فريضة من فرائض العبادة. الوضوء يبقى الوجه خلاص، فإن سبقت النية فلا حرج، هي مسألة فيها وسع. لو تأخرت عن أول فريضة فلا تكون قد جئت بهذه العبادة. يعني واحد مثلا غسل وشه وبعدين قال الله، طب ما أنا غسلت وشه لسه ما طلعت، لما كمل فالوضوء لا يكون صحيح، لا بد أن ترجع مرة ثانية. واعلم أنه يشترط أن تقارن النية تكبيرة الإحرام، يعني ذكرا، يعني ذكرا إيه؟ أن تتذكر النية وأن تقول الله أكبر، وما معنى المقارنة فيها أوجه؟ أصحها في الروضة أنه يجب ذكرها من أول التكبيرة إلى فراغها، يعني أنت تقول الله أكبر وفي قلبك بتستجمع أنك ستصلي صلاة الظهر إلى غير ذلك. والثاني أن الواجب استحضارها لأول التكبيرة فقد قال الرافعي في كتاب الطلاق وهو الأظهر. والثالث تكفي المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة، وهذا ما اختاره الإمام والغزالي والنووي في شرح المهذب، لأنه لا يوجد نص بتحديد أن تكون النية مصاحبة لكل التكبيرة مصاحبة لأول التكبيرة، وعلى ذلك تركوها للعرف، لأن القاعدة الشرعية عندنا ما لم يأتي فيه نص يحمل على يا جماعة على العرف، زي مثلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فلم يأتي في الشرع تحديد نوع المرض، ما جاش كده لسه وبتقول لنا اللي عنده القلب وعنده الكلى وعنده مش عارف هو ده المريض، لا، ولكن ترك الأمر إلى يا جماعة إلى العرف. لا هو مش أقوى، هو أحور، خاصة عند من عنده إيه وسوسة، اللي عنده وسوسة يبقى يقدمها ولو إيه قبل ما يقول الله أكبر يقدم ذلك. معلش أنا هكتفي بذلك لأن هي عندي ميعاد مع الدكتور، فربنا يصلح حالكم إن شاء الله تعالى. الأسبوع اللي إحنا فيه ده يا جماعة يوم الثلاث هيكون ثقة، يعني هنثبتها كده إن شاء الله تعالى، هيبقى السبت الحد والايه والثلاث هنخليه الفقه بدل الاربع ان شاء الله، يوم الاربع هنخليه الاصول بمشيئه الرحمن. نعم تفضل.